بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس، إلى الباب التاسع من أبواب الجهاد، وهو النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله، والحديث التاسع عشر بعد التسعمائة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال قال مالك حسبته قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان الرجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف عنها، ولولا ذلك لاسترحنا منها. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم، هذا الباب فيه النهي عن قتل النساء والصبيان، وذكر فيه الحديثين. الحديث الأول أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الخير، فلما أن بعض الأنصار وهم الخزرج قتلوا كعب بن أشرف، وكان يؤذي الله رسوله ويشبه بنساء المسلمين وكثير الأذى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اغتياله وقتله وقتلوه. قال إخوانهم من الأوس، أو بالعكس، وأظن هكذا، قال إخوانهم من الأوس وعبد الله بن عتيك وإخوانه: يا رسول الله ذلنا. وكانوا بحثوا عن رجل يضاهي كعب بن الأشرف في إيذاء المسلمين وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي في خيبر. قالوا: يا رسول الله ذلنا في قتله، لأن الاغتيال ما يكون إلا بإذن الإمام، لا يوجد اغتيال إلا بإذن الإمام إذا كان في مصلحة يراها الإمام، فأذن لهم. والقصة مشهورة في السير وفيها عبرا عظيمة، لكن أوصاهم عليه الصلاة والسلام وهو يودعهم أن لا تقتلوا النساء والصبيان، المراد هذا المؤذي بنفسه. قال فكانت امرأة الرجل هذا برحت بنا بالصياح، وكلما رفعوا عليها السيف ذكروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا، والصحابة رضي الله عنهم ينقادون انقيادا تام، ولولا ذلك لاسترحنا منها. مثل ما أوصى حذيفة لما أرسل إلى الأحزاب، قال: لا تحدثن شيئا، قال: ما بيني وبين أبو سفيان أحد، وقد وضعت السهم في كبد القوس وأردت أن أضربه فيموت وهو زعيم الكفر، فأذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا فأكف عن ذلك. وصار في عين الخير، أسلم أبو سفيان بعد ذلك. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر، أن عليه الصلاة والسلام رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، وفي لفظ أطول قال: من فعل هذا؟ قالوا: خالد رضي الله عنه، فأنكر هذا ونهى عن قتل النساء والصبيان، وقال كلمة عليه الصلاة والسلام هي العلة في ذلك، قال: ما كانت هذه لتقاتل، فتكون هذه هي العلة، ما كانت هذه لتقاتل. فيؤخذ من ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن النساء والصبيان والشيوخ لو قاتلوا أو ساعدوا برأي أو بغيره فإنهم يقتلون. المرأة الآن لو كانت طيارة يعني تعمل في قيادة الطائرات ولا في مع الجيوش تقتل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه لتقاتل. الأصل أن النساء تبع لا يقاتلون، وكذلك الصبيان، كذلك الشيوخ. مر معنا وصية الصديق لما قال: دعوا أهل الصوامع ودعوا هؤلاء إذا كانوا لا يؤذون ولا يساعدون، وإلا فإنهم في غزوة هوازن قتلوا دريد ابن الصمة وكان عمره 120 سنة، قتله الصحابة لأن كان برأيه، وإن كان لا يطاع له رأي في ذاك الوقت، وكان مالك بن عوف قد استبد بالأمر، لكن كان يشير عليهم فقتلوه. هذا واحدة. والأمر الثاني، المسألة التي ذكرناها بالأسبوع الماضي والذي قبله، هذه المسألة تدل على أن علة القتال أو القتل هي المقاتلة وليست الكفر، فإن علة الكفر موجودة في النساء والصبيان، هم كفار على دين أهلهم، لكن لا يقتل الكافر لأنه كافر، وإنما يقتل لأنه كافر مقاتل، لقوله ما كانت هذه لتقاتل، وقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال العلماء هذه محكمة وليست منسوخة، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وفيه إن المراد بالجهاد في الإسلام ليس التشفي والانتقام وقتل النساء والصبيان وغير هذا، هذا ما ينصرون به الناس، وهذا كانت العرب تترفع عنه حتى في جاهليتها، وكان أحدهم إذا قتل امرأة لا يعلن ذلك ولا يشهره، وإذا قتل صبيا يعدون هذا أنه ليس من أخلاق المقاتلين. فلذلك الإسلام قتال رحمة، قتال الإسلام قتال رحمة وليس قتال تشفي وانتقام وغدر كما يفعلون الآن في التفجيرات هذه والاغتيالات الجماعية هذه. نعم. باب الأمر بالوفاء. هذا يدل، يستثنى من ذلك حديث الصعب بن جثامة، حديث الصعب بن جثامة المشهور، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون ويقتل ضمنا النساء والصبيان في التبييت هذا في البيات الغارة في الليل، فقال هم منهم، قال هم منهم، فبعض العلماء اتجه إلى نسخ وقال حديث الصعب بن جثامة متقدم وهذا متأخر، وقد أذن في أول الإسلام قتل النساء والصبيان إذا بيت الكفار ثم نهي عنه بهذا، هذا طريقة في النسخ. والطريقة الثانية الجمع وهي الأولى، فيقال لا يجوز قصد النساء والصبيان بهذا، ولكن إذا قصد الكبار وحصل هذا تبعا قتل النساء والصبيان غير مراد فهذا ليس بمراد، كما هي قاعدة الشريعة أن التابع تابع وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال ذلك شاه فيها لبن يجوز بيعها لأن اللبن اللي في الضرع حصل تبع، أما لو كان العقد على اللبن نفسه اللي في الضرع فهو حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع إنه غرر وقمار، ما تدري كم قدره وطعمه، لكن إذا كان مع الشاه لا بأس به، ومثله الحمل في البطن. كذلك هنا إذا تقصدت النساء والصبيان، لأن هذا الحديث كان خالد قتل المرأة فهذا لا يجوز، وأما إذا بيت الكفار في البيات وحصل أناس قتلوا غير قصد هذا لا بأس به، هذا هو الجمع الصحيح. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف رمى بالمنجنيق فيما اشتهر عنه، وعند المنجنيق يقذف الحجارة والنار إلى ما وراء السور، وقد يصيب امرأة صبي كبير صغير يصيب، لكنه ما تقصد النساء والصبيان وإنما يحصل تبعا، هذا أقرب والله أعلم، أقرب من النسخ. نحن دائما ما نلجأ إلى النسخ الاجتهادي هذا، نقول هذا إلا عند الضرورة، لأن هذا معناه إهمال أحد الدليلين، وهذا لا يكون إلا عند الضرورة، أما إذا أمكننا إعمال الأدلة كلها فهذا هو الواجب والمتعين. نعم. باب الأمر بالوفاء بالأمان في سبيل الله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع. قال الرجل مترس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال مالك وليس الحديث بالمجتمع عليه. نعم، أيضا من أخلاق المجاهدين الحقيقيين الوفاء وعدم الغدر وعدم الخيانة ولو بالتورية أو بالتعريض أو بغير هذا، ما ينصر الناس إلا بهذا، اللي يريد النصر بالكذب بالغدر بالخيانة وبالقتل النساء والصبيان ما ينصر، يسلط عليه العدو، ما ينصر إلا باتباع السنة. فيقول إن عمر كان كتب إلى عام الجيش من الجيوش إن بلغني إن الرجل منكم يطلب العلج، والعلج أصله في اللغة الرجل الضخم الشديد الأسر القوة، ثم أطلق على العلوج اللي هم الكفار مطلقا، لأن أجسام الفرس والروم أضخم من أجسام العرب، أعطوا أجسام كما تلاحظون الآن في بنية الأفغان الفرس والإيران وبنية الأوروبيين بنيتهم ضخمة، فلذلك سموهم العلوج. والأصل العلج في العربية الرجل الضخم الشديد هكذا، ثم أصبح إطلاق على الكفار. يقول يطلبون العلج، وهذا كان في قتال الفرس، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع هرب قالوا له مترس، يعني عمر يقول بلغة الفارسية أنكم تقولون له مترس، يعني حتى يفهم الكلام، يعني لا تخف هكذا مترس، أو يعني في ضبط، لكنه يسأل الفرس عن هذا الكلمة فهو يصدق أنه يعني عليه أمان، فإذا نزل قتل. يقول بعض الناس يفعل هذا، ومعنى هذا أن الجيوش يكون فيها وناس عندهم زود وعندهم نقص وعندهم جهل وبعضهم عنده بغي، ليست الجيوش كلها على قلب واحد، لكن أهم شيء لا يظهر المنكر، ولذلك عمر يحرص على هذا. قال وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه، إلا ضربت عنقه. قال مالك وليس الحديث بالمجتمع عليه. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعارض الحديث المشهور وهو حديث علي، وهو ما الحديث المشهور اللي يعارض هذا الحديث؟ لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. فهذا الحديث المشهور اللي قال علي رضي الله عنه ما عندنا إلا ما في المصحف وما في هذه الصحيفة كانت معلقة بسيفة، وفيها لا يقتل مسلم بكافر. فقال هنا أنه ما يقتل، صحيح أن الإمام يعزره على الغدر وعلى الخيانة، لكن ما يبلغ أن يقتله بالكافر. هذا معنى كلام مالك ليس الحديث بالمجتمع عليه. ومن العلماء من قال لا يقتل مؤمن بكافر، هذا في القصاص، إذا قتل المؤمن كافر قصاصا القتل العادي، فهذا ليس في مكافأة في الدم، لأن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم، فلا يقتص منه. أما إذا كان الإمام رأى هذا تعزيرا لهم مكفلا لهم عن الغدر، فيكون عمر مراده التعزير وليس القصاص. ويدل على هذا أن مالك نفسه يفتي بأنه يجوز قتل المؤمن بالكافر في حالات غير القصاص، ذكر حالتين: الغيلة، لو أن مسلما أخذ ذميا بعزمة في بيته ثم لما حصل في البيت وأغلق عليه الباب قتله غيلة حتى يستولي على أمواله اغتيال، فإن مالك يرى أن يقتل مسلم، لأن مالك يرى أن الغيلة هذه يقتل فيها مطلقا ولا يرجع حتى إلى أولياء الدم، لا بد من القتل مطلقا، لأن هذا أمر عظيم في الإسلام، ليس مثل المضاربات والغضبيات اللي يحصل فيها قتل، لا الاغتيال. والأمر الثاني قال مالك الحرابة، المحاربين اللي يقطعون الطرق، فلو قتلوا كافرا في الحرابة وأخذوا ماله يقتلون به. فالمراد إن حتى مالك نفسه يقول إن لا يقتل مؤمن بكافر ليس على إطلاقه، وإنما في القصاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به في سياق القصاص. لكن هنا أيضا قال ليس الحديث بالمجتمع عليه، يعني ليس بإطلاق إن كل مؤمن يقتل بكافر، فالمراد إن هذا راجع إلى سياسة الإمام. إن رأى الإمام مثل عمر هنا رأى أن الأمر انتشر وأنه لا بد من ردع، فقد يأمر بقتل من غدر وخان تعزيرا، وإذا رأى أنهم يرتدعون بدون القتل فعله الإمام. أما قتل المسلم بالمسلم هذا حق ليس للإمام فيه التنازل، فهذا من باب السياسة الشرعية. نعم. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان بقتل، أهي عندك بمنزلة الكلام؟ قال نعم، وأرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما خفر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. نعم، كذلك الإشارة، لا شك أن الإشارة بمعنى الكلام، فلو أشاروا إليهم إشارة معروفة، مثال ذلك الآن لو رفعوا الرايات البيضاء، الآن من ضمن العرف يرفع رايه بيضاء، معناها استسلام، أو أشاروا إليهم باستسلام، أو أي إشارة معروفة باليد أو بإطلاق رصاص معين في الجو الدليل على استسلام، أو أي عرف معروف، هذا منزلة الكلام. لا يجوز خفر الذمة ولا يجوز الغدر مهما كان، حتى لو كان الكفار يغدرون. يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو كان الكافر يغدر ويخون ويقتل النساء والصبيان، لا تفعل مثله، أنت مسلم وهو كافر، أنت ملتزم بالنصوص وهو مطلق، وهذا أحرى أن تنصر عليه. أما إذا كنت تقلد وتشبه به حتى في غدره وخيانته، أحرى أن يبطأ عليك النصر. قال ابن عباس: ما خفر قوم العهد، العهد مع الإمام والعهد مع الكفار، العهود مطلقا، إلا سلط عليهم العدو. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم عهد ومدة، فهم آمنون، ومن عاصمة معاوية إلى حدود الروم في مسافة، فأخذ معاوية أراد أن يمشي في هالمسافة في نهاية المدة حتى يكون على الحدود، فإذا انتهت المدة اليوم هجمهم غدا، هو لا يخفر بالمدة. لكن ومع ذلك قام عليه الصحابة، بعض الصحابة اللي معه، وقالوا: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. هذا يكون تبييت لهم، وإذا انتهت المدة حتى يأخذوا حذرهم. والله عز وجل يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى يكون علمك وعلمهم سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه أخلاق المسلمين العالية اللي فتحوا بها الدنيا، وليس الآن يمارس. لليوم عصابات ما تفرق بين جهادهم وقتال المافيا والعصابات، هذه كل الطرق يستخدمونها، الحلال والحرام. نعم. باب الغلول في سبيل الله وما جاء فيه. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن عمرو بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة، فسأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم مما أفاء الله عليكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ثم تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا من الأرض وبرة من بعير أو ما أشبهها، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. نعم. كذلك هذا باب الغلول، والغلول الأصل فيه الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة لجميع المقاتلين، الغنيمة لمن شهد الوقعة، هذا حق، فمن أخذ منها قبل القسمة شيئا فقد غل. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الغلول. ثم صار في كل من أخذ من مال المسلمين العام واختلس منه غلول. ولذلك لما زار أحد الصحابة بعض الأمراء في مرض موته، حدثه بحديث قال: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لأنه الأمير لا يخلو كثير منهم من الأخذ من بيت المال بدون حق فيكون غلول، فقال: تتصدق وهي من غلول، لا يقبلها الله عز وجل، لا يقبل الله صدقة من غلول. فالمراد إن الغلول أعم من الأخذ من الغنيمة، الغلول كل مال أخذ من بيت المال بغير حق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فاللي يأخذ انتداب بغير حق، اللي ما يداوم، تأخر عن الدوام مع أن العقد اللي بينه وبين الدولة أنك تداوم من 8 إلى 2:30، فيكون هذا الساعات هذه اللي أخذها يسأل عنها، هو بينه وبينهم عقد وعهد، إلا أن يأذن له من له حق الإذن، مثل يتغيب عن التدريس بغير حق وهو يأخذ عليهم بيت المال، القضاء في الإفتاء في التعليم في الأذان. إذا كان أخذت من بيت المال لمصالح المسلمين العامة يجب أن تقوم بالعمل قدر الطاقة. هذا كله غلول. نحن الناس ينظرون الآن في الحكام وأنهم يأخذون بيت المال، لكن هو لو فكر في نفسه يمكن هو أيضا يأخذ من بيت المال بغير حق. فينبغي الورع الشديد، حتى إن عمر والصديق رضي الله عنهم مع أنهم يأخذون من بيت المال بحق لتفرغهم للخلافة وأولادهم يحتاجون من يقوتهم، وكانوا يشتغلون بالتجارة، فلما اشتغلوا بالمصلحة العامة وهي الخلافة ما يمكنهم التجارة، فكانوا يأخذون بيت المال لهم ولأولادهم كرجل من قريش من عامة قريش. ومع ذلك الصديق والفاروق يوم جاء عند الموت قال كل ما أخذت من بيت المال بحق، بل بأحق الحق وأحل الحلال، كانوا يقومون بالعمل وأعظم، ومع ذلك قالوا كل ما أخذنا من بيت المال نرده، وأوصى بذلك حتى عمر بيع بيت في وفاته. فالمقصود أنهم ردوا ما أخذوا من بيت المال وهو حلال لهم، فكيف بالذي يأخذ ما لا يحق له؟ حتى أن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة عندهم قاعدة يقولون حقنا في بيت المال كثير، الإنسان طماع، حقنا في بيت المال كثير، ثم ماذا يقولون؟ فأي مال ظفرت به بحق أو بباطل فخذه، فإن نصيبك في بيت المال كثير. وهؤلاء أعوذ بالله لا يرجون وقارة لله عز وجل، ولذلك تراهم وبعضهم نسأل الله عليه وسلم منتسب للديانة، ترى يحتال ويأخذ أشياء لا تحق له ويأخذ أشياء وأمور عظام من عرف. وإذا سألت قال أنا اللي حق في بيت المال وأنا منعت منه، سبحان الله العظيم. طيب إذا منعت منه تأخذ بالغدر، تأخذ بالكذب، تأخذ بالخيانة، تأخذ بالاختلاس، هذا حرام ما يجوز. وهذا هو أسباب تسليط الحكام عليكم، ما سلطوا عليكم إلا لأنكم ظلمة، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا إن منعونا حقنا قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ما قال خذوه بالطرق الملتوية، قال أدوا الذي عليكم كاملا واسألوا الله الذي لكم. هذا التقي اللي ما عنده دنيا. وأما هؤلاء فالمقصود الغلول خطير، كما قال عليه الصلاة والسلام عار ونار وشنار يوم القيامة تحمل على ظهرك، وما منا إلا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو. التفريط في الدوام والتفريط في العمل، كل مال تأخذه من بيت مال المسلمين فإن هذا حق لابد أن تقوم به، وإلا لا تأخذ إلا ما تقوم به، ويكون عندك ورع. وكما قال العلماء إذا أخذت من رجل خصمك يوم القيامة واحد، لكن إذا أخذت من بيت المال خصمك كل من له حق في بيت المال، لأنك أخذت مالهم. ولذلك قال يتخوضون في مال الله يوم القيامة. أحد كبار العلماء هنا رحمه الله توفي، هو في الإفتاء ويدرس في الجامعة في وقت الدوام بإذن من الإفتاء، ونظام الدولة يسمح له أن يأخذ راتبين، راتب في الإفتاء وإذا درس يأخذ على المحاضرة كذا على حسب. ومع ذلك لما أعطيت له ردها كلها من جامعة الإمام، وقال أنا من 8 إلى 2.5 قد دفع لي من بيت المال، سواء كنت في الإفتاء أو في الجامعة أخذته، ولا أخذ راتبين على عمل واحد في وقت واحد. هذا الورع، الورع الواجب أو المستحب، بذلك يرفع الله الإنسان، يرفعه بالورع. الورع هو خاصية الإيمان، فكيف الآن الورع الواجب؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لما صدر من حنين، حنين أين هي الآن؟ أين حنين الآن؟ الشرائع، الشرائع وان داخل إلى مكة، هذه الشرائع الآن هي حنين، والجعرانة تنطق الجعرانة والجعرانة هي الآن قريبة من الشرائع. وتلاحظ أنت إذا جيت الشرائع، شرائع النخل وادي البجيدي هناك، تشوف لوحة الجعرانة. فلما صدر في حنين بعد ما غنم غنائم هوازن وهو يريد الجعرانة، وكان اعتمر تلك الليلة من الجعرانة، سأله الناس، والناس سبحان الله العظيم ابن آدم يحب المال حبا جما، وكان الجيش معه ناس وقبائل وأعراب وكبار وصغار، وكانوا قد أرادوا هذه الدنيا، حتى أنهم دنت ناقته من شجرة وتشبكت الشوك بردائه وخطفت ردائه عليه الصلاة والسلام، اضطروه إلى هذه الشجرة، يعني يريدون من لعاعة الدنيا هذه فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي ردائي، لأن ما استطاع أن يرجع إليه من زحام الناس. أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ هذا فيء. لماذا سمي فيئا؟ لأن المال مال الله، وقد ذهب هذا المال للكفار ثم رجع إلى أهل الحقيقيين وهو المسلمين، فسمي فيئا، كالظل إذا ذهب ثم رجع، لأن المال أصله مال الله، وهذا استخدم في معصية الأكافر، فلما رجع الفيء إلى أهله سمي فيئا، أي فاء لهم، وهو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال سمى فيء. وآياته وقسمته موجودة في سورة بني النضير، سورة الحشر. وأما ما أخذ بالقتال فهو الغنيمة، وقسمته موجودة في سورة الأنفال. قال: والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم، أي رد لكم من مال الكفار، مثل سمر تهامة. تهامة لا زالت اليوم مشهورة بالسمر، الآن أكثر الحطب اللي يباع في المملكة من السمر من تهامة، من المدينة إلى مكة إلى هذه، كل مشهورة بالسمر. قال: مثل سمر تهامة، نعما أي إبلا لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، عليه الصلاة والسلام. وهذه لا أخلاق لا يمكن أن تكون في الأنبياء خاصة وفي المؤمنين بعدهم. أما الكذب فهو منافي للإيمان، لا يكون المؤمن الحقيقي كذابا، وليس بكافر لكنه لا يكون كذابا، الكذب نفاق ومهانة، فالمؤمن مطلقا لا يكون كذاب، لكن بعض المؤمنين قد يكون فيه بخل أو جبن كما سيأتي من كلام عمر، غرائز يضعها الله في النفوس، وإن كان كل ما قوي إيمانه ذهب الشح هذا والبخل. أما الأنبياء لا يمكن أن يكون فيهم جبان ولا يتطرق إليهم شعرة من الجبن أو من البخل، بل هم أكمل الناس عليهم السلام. قال: فلما نزل عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا ثم قال: أدوا الخياط والمخيط، أدوا الخياط والمخيط، حتى المخيط والإبرة والخيط هذا كل أدوه، إذا كان يأخذه لنفسه هو، يعني يستأثر به من الغنيمة. لكن مالك يقول: أما لو أخذه لحاجة ليس استئثار، وإنما شراك نعل احتاجه هو واضطر إليه قبل أن تقسم الغنائم، فيقول إن هذا لمصلحة الجيش، لمصلحة الغازي نفسه، لكن المنهي عنه أن يستأثر به ولو كان شراك من نعل أو سواك أو خياط أو مخيط يضع في خرجه قبل القسمة. أما لو كان احتاج إليه هذا سيأتي كما في الطعام، والله أعلم. وإن كان ظاهر الحديث الخياط والمخيط مطلقا لا تأخذ شيء. قال: فإن الغلول عار ونار وشنار على أهل يوم القيامة. ثم تناول عليه الصلاة والسلام بيده شيئا من الأرض، وبره من بعير، البعير قد يسقط منه وبر وما أشبهها. قال: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس، ثم الخمس مردود عليكم عليه الصلاة والسلام، ليس لي أنا أستأثر بالمال. وبعدها أيضا الأئمة بعده ليس لهم حق في بيت المال بإطلاق، إلا أن يأخذوا بالوجه الشرعي، المال العام ليس مفتوح للأئمة أن يأخذون منه، وهذا معروف يقسمون فيه بالمصلحة وليس بالتشهي. قال: ليس، وأخذ وبرة، وبرة بعير أو ما أشبهها. قال: ليس لي من مالكم هذا إلا مثل هذا، مثل هذه إلا الخمس. ثم قال: والخمس مردود عليكم، لأن الخمس يصرف في مصالح المسلمين. وصدق عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، مات ما خلف شيء إلا أنه كان مديون أيضا في قبضات من شعير أخذها من يهودي ورهن درعه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو، وبهذا رد على الرافضة الملعونة التي تقول أن الصحابة اغتصبوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ميراث فاطمة والعباس، والآن يسمون حملات الحج فدك، أنها يعني مغتصبة وكذا. هذا الرافضة ليست من هذه الأمة، الرافضة أمة مجوسية لا يشبهون في شيء إلا بالزندقة والتشبه بالإسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أنه قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود ما تساوي درهمين. نعوذ بالله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الطمع، فإنه ينفي من القلب العلم، يعني خسر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصلاة الشفاعة ورحمة ودعاء بالمغفرة من أجل خرزات من خرزات اليهود خبأها في خرجه ما تساوي درهمين. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، ولم يكفر، هو مسلم ظاهره مع المسلمين وهو من الصحابة، لكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تركه تعزيرا، ولذلك قال صلوا على صاحبكم. ولهذا الإمام والعالم وغيره قد يترك الصلاة على من مات على الإسلام تعزيرا، مثل المنتحر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، المتساهل بأموال الناس الديون ترك الصلاة عليه، الغال ترك الصلاة عليه، وأعظم من ذلك المبتدع تترك الصلاة عليه. وليس هذا إخراج له من الإسلام، لكن تعزير، تعزير. وأنت الآن قد تعرف شخص بالفجور ما تصلي عليه، لكنك ما تمنع أحد يصلي عليه، قد تعرف ببدعة ما تصلي عليه ونحو ذلك. قال صلوا على صاحبكم، ثم قال إن غل في سبيل الله، وفي هذا تعزير شديد حتى يمتنع الناس من ذلك. نعم، فيه تصحيف في الأسبوع الماضي ما انتبهنا له، صفحة 54 والسطر الثالث من الأخير، ويباشر فيه الشريك هي وييسر، ييسر يعني من التيسير وعدم التعسير، وييسر فيه الشريك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم عام خيبر، وأنه ترك قبيلة من القبائل، وأن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقدا من جزع، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. نعم، هذا بلاغ، لكنه الأصل محفوظ وهو التشديد في الغلول. يقول أتى الناس في قبائلهم عام خيبر وترك قبيلة من القبائل، وأن هذه القبيلة وجدوا في برذعة رجل، والبرذعة هي الحلس اللي توضع على الحمار وغيره، وجدوا مخبئ فيها عقد من جزع، قلادة غلها، فكبر عليهم كما يكبر على الميت. معنى هذا يعني أنهم هلكوا، تعرف الصلاة على الميت هي علامة الموت، فأتاهم فكبر عليهم كما يكبر على الميت، بمعنى أنه قال أنهم هلكوا إلا أن يردوا الغلول وينكر المنكر، إذا كان علموا عنه ما يجوز التواطع المنكر، هذا معنى كبر عليهم كما يكبر على الميت. يشبه هذا قول الشافعي ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، يعني العرب هكذا كبر عليه أربعا إلى وفاته، يعني إشارة إلى الهلاك أو الخسارة. كذلك هنا ليس معنى أنه صلى عليهم صلاة الميت تامة، وإنما مثل ما قال الشافعي كبر عليه أربعا لوفاته. نعم، وهذا إذا كانت القبيلة تعلم هذا وتواطعت على المنكر، أما إذا ما علموا هذا من باب فقط الردع والوعيد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي، هذا قبيلة من العرب لهم بني الديل أو بني الدؤل، واحدهم يقال له الديلي ويقال له الدؤلي، مثل أبو الأسود صاحب علي صاحب النحو، يقال أبو الأسود الديلي وأبو الأسود الدؤلي كلها سوا. نعم. عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. نعوذ بالله. كذلك هذا حديث أبي هريرة لما خرجوا، وهذا يدل على أن أبو هريرة أدرك خيبر، وهو إسلامه كان عام خيبر وقبيل خيبر، قبيل الخروج أتى الطفيل بن عمرو الدوسي ومع 70 بيت من قبيلته، فجاءوا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لخيبر، فخرجوا معه إلى خيبر. هذا إسلام أبو هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة الدوسي، وهذا يدل أنه أدرك خيبر وشهدها. قال: ما غنمنا ذهب ولا فضة. اليهود ربما خبأوا الذهب والفضة أو تصرفوا فيه، لكن غنموا الأموال والثياب والمتاع. وفي هذا أن حتى كل ما يؤخذ من الكفار يكون غنيمة إذا أخذ بالغلبة، حتى الثياب حتى المتاع ما يؤخذ شيء. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى. الآن بعد خيبر يأتيك إذا تيسرت، إذا تيمنت من خيبر الآن يأتيك تيمة، تذهب إلى تيمة، والطريق الآن المسلوك من خيبر على تيمة من أرض الشام، وهي الآن في البلاد السعودية. وإن تيسرت من خيبر يأتيك وادي القرى، وادي عامر بالقرى، وآخره العلا، ثم داء صالح، ثم يذهب إلى تبوك مباشرة، وتيمة تعود من هناك الطريق إلى تبوك. فالمراد أنه وجه إلى وادي القرى، وكان في قرى اليهود أيضا وغيرهم، وكان رفاعة بن زيد أحد زعماء العرب، أظنه من جذام، من رؤساء الشمال، وهب للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا أسود اسمه مدعم. فبينما مدعم يحط الرحل، لأنه عبد خادم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سهم عائر، العائر أو الغرب اللي يرمى به بدون قصد، إذا رميت على مجموعة من الناس بدون ما تقصد لأحد يسمى سهم عائر أو سهم غرب، فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة، قتل في المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيد، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم شملة لم تصبها المقاسم. هذا هو ضابط الغلول، ما أخذ من الغنيمة قبل أن تصيبه المقاسم تشتعل عليه نارا، أعوذ بالله، وهذا من عذاب القبر، تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك، شراك قطعة من جلود تستخدمها في النعال وأمثاله، أو بشراكين. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار، يعني لو مت وهي معك كان صارت من نار. فهذا يدل كما تقدم. مالك يقول: يجوز أخذ الشراك إذا كان قصدك تأخذه حتى تستعين به على الغزو، مثل مجاهد انقطع شراك نعله ما وجد شراك فأخذ من الغنيمة وربط نعله حتى يمشي معهم، لم يختص به لنفسه. هذا نوع. وفي نوع تأخذ الشراك وتحطه عندك تخبيه معك لم تصبه المغانم. فيقول: هذا فرق وهذا فرق. وإن كان ظاهر الحديث، الله أعلم، ظاهر الحديث إنك ما تأخذ شيء، وإنك إذا بتأخذ شيء تستأذن من الإمام، إلا ما استثني مثل الطعام. الطعام سيأتي الآن أن يجوز أن يأخذوا من الطعام. في خيبر نفسه أصاب عبد الله بن غفل جراب فيه ودك شحم مذاب، فأخذه وأخذ يجري به إلى أصحابه اللي معه، ورجل يقول رده وهو يقول لا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك على أنه أخذ الشحم هذا، فيدل على أن الطعام لا بأس به، وسيأتي إن شاء الله. أما الشيء اللي تنفرد بأنت وتخبئ عن المقاسم لا. تقدم التفصيل في هذا، والتفصيل في مسألة الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث قتل النساء والصبيان، والقواعد اللي تقدمت، والتفصيل في مسألة اللي قال للكافر مترس، يعني أمنتك، ثم قال عمر نقتله بالكافر، والجمع بينه وبين مسألة هذا لابد من جمع الأدلة اللي فيها نوع تعارض والتفاصيل التي فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم القطر، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خفر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. نعم، هذا من ابن عباس، إما أن يكون يعني له حكم الرفع، وإما أن يكون سنة الله الماضية. في بعض الذنوب لها عقوبات خاصة، سنة ماضية على الأمم كلها، ولذلك يقول في قوم، أي قوم كانوا، فهذا يدل على أن بعض الذنوب لها عقوبات خاصة هي، وهذه سنة مضطردة في الأمم كلها. فمن ذلك الغلول والاختلاس من المال العام، العقوبة الخاصة في جميع الأمم والدول والأفراد والشعوب، يلقى في قلوبهم الرعب، يبدون يخافون من أعدائهم، يكون فيهم رعب لأنهم اختلسوا من المال العام. الزنا إذا انتشر وفشى ينتشر فيهم الموت، مثل الآن الإيدز والأمراض الفتاكة هذه والأوبئة، هذه عقوبة على انتشار الزنا، نعوذ بالله. نقص المكيال والميزان، هم الآن المكيال والميزان حبوب والثمار وغيرها، فيعاقبون من جنس أفعالهم، يمنع عنهم القطر اللي بسببه تكون الحبوب والثمار إذا كان يختلسون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر. الحكم بغير ما أنزل الله، تحكيم القوانين عقوبتها أن يفشوا فيهم الدم، يقتتلون باستمرار إذا كان إما أن السلاطين تقتلهم وإلا أنهم هم يتقاتلون بينهم، المهم ينتشر فيهم الدم، يتساهلون في الدماء، وهذا أمر مشاهد سبحان الله. خفر العهود والمواثيق، يسلط عليهم العدو إذا يخفرون العهود والمواثيق مع الإمام أو يسلط عليهم العدو. وأعظم العهد، العهد مع الإمام، عهد الرعية مع الإمام، هذا أعظم العهد. قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، هذا هو، هذا أعظم عهد. ثم غدر أو خان، خلع ربقة الإسلام من عنقه. كذلك العقد اللي بينك وبين المرأة أخذتها من أهلها بالميثاق الغليظ، سماه الله الميثاق الغليظ، ما استحللت فرجها إلا بكلمة الله وبأمانة الله، إمساك معروفة وتسريح بإحسان، تأخذ ثم تغدر، تغدر بالعهد، تغدر بالمرأة، ما تمسك معروف، تضرب بغير حق، تفجر، هذا ما يجوز، هذا حرام. ومع ذلك يسلط عليك غيرك، عقوبته أن يسلط عليك من هو أقوى منك. ولذلك قال في حجة الوداع: النساء عوان عندكم، أسيرات، أخذتموهن بالعقد والعهد والميثاق الغليظ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاحذروا من الغدر. كذلك العقود اللي بين الناس، غدر، تعاقده ثم تغدر به، كذلك كل عقود وعهود هذه غدر، ما يجوز. كذلك الوظيفة، عهد وعقد بينك وبين بيت المال أو بينك وبين من وظفك، كل هذه عقود وعهود، فمن غدر سلط عليه من هو أقوى منه. نعم. باب ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا: أشهد بالله. نعم، أشهد بالله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وإن هذا فضل الشهادة. ما من أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد ما رأى الكرامة عند الله والجنة إلا الشهيد، يتمنى الرجوع للدنيا ليس حبا في الدنيا، ولكن حتى يقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة مما يرى من كرامته عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث بما أوحى إليه ربه فيه سعة لنا، وهو قول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم بما علمه الله إن في أوقات ما في قتال، إنما في أنواع الجهاد الأخرى، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لكن لا يعني إن القتال ماضي، الجهاد أعم من القتال. فقول عليه الصلاة والسلام الجهاد ماضي إلى يوم القيامة يعني بأنواعه كلها، وأما القتال ما قال القتال ماضي إلى يوم القيامة، قد يكون فيه وفيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، وإن مات على فراش، إذا كان صادق ودائما الذي يلتزم بأمر الله، يكف إذا قيل له كف، ويقدم إذا قيل أقدم، ويهاجر إذا قيل هاجر، ويفعل يطلب العلم إذا قيل أطلب، هذا أحرى الناس أن يوفق للشهادة أو منازل الشهداء إذا مات على فراشه إذا كان صادق. وأما الذي يستعجل الشيء قبل أوانه أحرى أن يعاقب بحرمانه. نعم، ما أعظم أعظم الجود هو هذا، يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الآن نحن نمدح اليجود بماله، واللي يجود بوقته، واللي يجود بعلمه، فما بالك بمن جاد بنفسه، أعز ما يملك، جاد بها لله وانتثرت على الصعيد. إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. جاد بنفسه في سبيل الله، هذا أقصى شيء يملكه، هذا ما مثل أحد إذا كان خالص لوجه الله، وإلا رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. نعم. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. سبحان الله، من الله في خلقه عجب، هو سبحانه وتعالى أعلم بهم. رب رجل كان في صف الكفار ثم تاب الله عليه ثم صار في صف المسلمين ثم استشهد، كثير. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد يلعنهم ويدعو عليهم قال الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم، ليس لك من أمر شيء، الله أعلم بعباده، من يستحق الهداية لا تخافون سيهديه الله عز وجل، ومن علم الله منه أن ما في خير ما يسمعه، وهو أعلم بعباده، القدر السابق الذي لا يتخلف. فرب رجل قتل مسلم ثم قتل هو، وهذا كثير. لكن قوله يضحك، يضحك كما تعرف العرب من الضحك، وليس فيه تشبيه بضحك المخلوق، ضحك يليق بجلال الله. وابن عبد البر على أنه سبحان الله العظيم، لكن التوفيق والخذلان أمر إلهي، ابن عبد البر رغم أنه حياته مع الأحاديث وكذا، لما جاء في هذا الحديث خذل فقال: يضحك يرحم، ما نثبت الضحك، قل أنتم أعلم أم الله، هذا تعطيل وتحريف لا يجوز. ثم بعد ذلك قال: وينبغي أن نكف عن آيات الصفات. بعد ماذا؟ بعد ما خرب قال نكف عن آيات الصفات. طيب كف من البداية، قل يضحك كما تفهم العرب كلمة الضحك، ثم قل لا نكيف كما كان الجادة المسلوكة. أما أن تقول يضحك يرحم ثم بعد ذلك تقول نكف، بعد ماذا تكف؟ بعد ما حرفت؟ فسبحان الله العظيم، يخذلون. هذا التحريف لا يجوز، بن عبد البر ولا غيره في التمهيد لا يجوز، هذا حرام ما يجوز. قل أنتم أعلم أم الله، الله عز وجل يقول عن نفسه يضحك، تقول لا ما يضحك، وش موقفك أمام الله إذا كان الله يثبت شيء وأنت تجحده وتعطل؟ حتى لو قلت أنا أنزه، طيب ألم ترى الصحابة قبلك والتابعين وتقول لا أنا أفعل شيء أحسن منهم، يعني هم ما نزهوا؟ أمر عظيم، نسأل الله لا يخذلنا. بس ومنتشر انتشار النار في الهشيم لا تكاد تجد الآن، لأن الصالحين ما ألفوا، القرون الفاضلة ما حد ألف، أحمد يكره التأليف، مالك ما هذا هو، ما عنده إلا حدثنا وبعض اجتهادات، ما يألفون. بعد ذلك ألف أناس صالحين لكن ليسوا مثل أولئك، لكن إن قرأت تفسير، إن قرأت شروح الأحاديث، إن قرأت كتب الفقه، حتى كتب الفقه بسم الله الرحمن الرحيم في الروض المربع كما قال الشيخ محمد إبراهيم، لما جاء بسم الله الرحمن الرحيم تونا بادين في الروض المربع حرفها وعطل، قال الشيخ تونا بادين الآن، هذا لا يجوز وهذا حرام. فسبحان الله، آفة عامة إلا ما رحم الله. كتب التراجم الآن من اللي سيطر عليها؟ وهي خطيرة كتب التراجم، سيطر عليها هذا الحزب من أول الدهر، ولذلك يلمعون من يريدون ويخفون من لا يريدون ويمدحون من يريدون ويذمون من يريدون. انظر كتب التراجم، من اللي ترجم؟ من اللي أصحاب التراجم؟ من اللي يعني تخصص في التراجم؟ تجد البلاء العظيم في هذا، يمدح شرار الخلق ويذم خيار الخلق ويخفي من لا يريد ويلمع من يريد، فهذا خطر، خطر عظيم. فلذلك صدق الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان تنتشر فيهم المثناة، كل كتاب كتب ليس من كتب الوحي تنتشر فيه، يقرؤون يفلون فيها مثل ما تفلي البهائم في الرعي، يضرهم هذا يقتلهم. سبحان الله العظيم. ولذلك حتى التمهيد تقرأ وأنت على وجل، تفاسير تقرأ وأنت على وجل، كتب تقرأ وأنت على وجل، أخاف أنه يدخل عليك شيء وأنت ما تدري، فتكون حذر. ما نقول كلها تركها، حذر، خذ منه واتقي قرنيه، انتبه لأن طحك وأنت ما تدري، مثل هذا والله لو ما تنتبه يزرفها بأسرع من طرف العين. قال يضحك يرحم ثم قال وعادة السلف عدم الكلام، ما تنتبه له قد تعدل هذا، نسأل الله العافية والسلام. والله إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لكن الخذلان وتعظيم مشايخهم أعظم من الصحابة والتابعين. والله أدركنا مشايخنا على هذا الشيء. طيب الصحابة والتابعين اللي والله ما كانوا لا يعطلون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا يفوضون، وإنما يقولون آمنا بالله ورسوله، قل أنتم أعلم بالله. الحمد لله الإنسان إذا أمسى اليوم وهو يعقد قلبه على هذه العقيدة النظيفة يحمد الله لهداه. غيرك أذكياء العالم ظلوا فيها، خذلوا وكلوا لأنفسهم، تحمد الله، لأن العقيدة كل ما كانت نظيفة كان النظافة هذه تخرج في جوارحك. وإذا كانت العقيدة عفنة اللي تعقد قلبك عليها، العفونة تطلع في كلامك وفي كتبك في جوارحك في صلاتك في كل شيء، لأن القلب هو إن صلح صلح الجسد كله. فبعض الناس عقائدة فيها عفونة، إما في الشركيات وإلا في أسماء الصفات وإلا في الخبث هذا وإلا تعظيم المبتدعة. نعم. وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. وفي هذا أن الله عز وجل يحب أثر العبادة مثل خلوف الصائم ومثل دم الشهيد ومثل، ولذلك هذا من الأدلة على أنه ما يغسل الشهيد والستاتي، لأنه يبقى بدمائه، فإذا جاء يوم القيامة انثعب الدم كما ترك، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي أيضا الانتباه للنيات، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم، الله أعلم. كم من رجل يدعي ذلك ثم أعوذ بالله إذا جاءت المحك فعل مثل بني إسرائيل، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، مع أنهم قالوا نقاتل في سبيل الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء بأحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا من إخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: إنا لكائنون بعدك. الله المستعان. بكى الصديق لأجل أنه الآن ثبت عنده أنه سيبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة محبته يقول سنبقى بعدك، ستموت قبلنا. وأيضا فيه الخطورة، الصحابة رضي الله عنهم حتى المبشرين بالجنة ما اغتروا، الآن بعض الناس يغتر برؤية ولا يغتر بشيء ظني، الصحابة مبشرين ما اغتروا، لأنهم قالوا لا ندري هل نموت على هذا أو نفتن. الإنسان طول حياته يعيش بين الخوف والرجاء. فقال عليه الصلاة والسلام للشهداء بأحد: هؤلاء أشهد عليهم. وفي هذا أنك ما تقول فلان شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أهل أحد 70 أشهد عليهم أنهم قتلوا في سبيل الله وأنهم في الجنة. فقال الصديق: يا رسول الله، ألسنا من إخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. قال: لكن لا أدري ما تحدثون بعدي. هؤلاء ماتوا، مصعب بن عمير ورفاقه ماتوا، ما أحدثوا ولا غيروا، أسلموا هاجروا جاهدوا وقتلوا. قال: أشهد عليهم، هؤلاء شهداء حقا. ولذلك ابن مسعود يقول: إن أردت أن تشهد لأحد اشهد لأهل بدر وأهل أحد اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اشهد لهم، قل هؤلاء شهداء، وأما الآخرين ما تدري، قل أرجو أن يكون شهيد والله أعلم بنيته أرجو. فهذا فيه تخويف شديد، إن الإنسان قد الآن الصديق من مثله، يعني قد يكون أول حياتك كلها خير وعلم وديانة وطلب علم وجهاد، لكن ما تدري قد تفتن. ولذلك يغبط هذا اللي مات وهو ما فتن، قال: أنتم صحيح أسلمتم وجاهدتم وهاجرتم، لكن ما أدري ما تحدثون بعدي. وأيضا في خطورة الإحداث، قال تحدثون ما قال تعصون، المعصية كل من نوم الشيطان والنفس والحمد لله بابها مفتوح، لكن الإحداث لا أدري ما تحدثون بعدي بعد ما يموت. وفي أيضا فائدة أنه كان إذا كان هو حي ما يترك الإحداث في الدين هو، ولكن يوصيهم أنهم بعدي بعد ما أموت انتبهوا من الإحداث، فالإنسان لا يغتر، لا يغتر، يعيش طول حياته يرجو ويخاف، يرجو ويخاف، لا يقنط ولا يأمن طول حياته حتى تخرج الروح وهو ما يأمن، ما في حرز إلا في الحفرة. هذا حديث عظيم. والصديق أفقه الناس مباشرة، قال إن لكائنون بعدك، وهو قال تحدثون بعدي. أبو عبيدة رضي الله عنه لما جاء عمر إلى الشام وزار في بيته وإذا هو حصير وسلاحه معلق وقبضات من شعير، فقال يا أبو عبيدة ما منا إلا يكافح في الدنيا إلا أنت على ما تركك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة ومات في طاعون عمواس شهيدا، وقتل في تلك الأيام رضي الله عنه. فالمراد أن الصحابة حرصوا أن ما يغيروا شيء. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال بئس المضجع للمؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل ولا شبه للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها ثلاثا يرددها. نعم، فيه سقط في موضعين، ما على الأرض وما على الأرض، وبعد قبري بها منها يعني من المدينة. فهذا وإن كان من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري لكن مراسيل أهل المدينة محفوظة لأنهم هم أهل البلد ويعرفون القصص هذه ويتلقونها، ولم ينتشر عندهم الكذب مثل انتشارها عند العراقيين. فقال كان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر قال بئس المضجع للمؤمن، بئس المضجع للمؤمن بمعنى كما أفسره نيتي، يعني القاتل أحسن من الموت حتف أنفك كما قال خالد، أموت كما يموت البعير على فراشك. يقول أبو الطيب المتنبي وإذا لم يكن من القتل من الموت بد فمن العجز أن تموت جبان، كان لو ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، لو أن في ناس يخلدون كان أغبى الناس الشجعة اللي ذهبوا يقتلون، لكن ما دام الناس يموتون أذكى الناس الشجعة لأن اختار أحسن ميته بتوفيق الله له. فهذا المراد هنا أن القتل ضرب من الموت كما سيقول عمر. فقال الرجل بئس المضجع للمؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما قلت، قال يا رسول الله إني لم أرد هذا يا رسول الله، ما أردت الميت هذا أو الكلام فيه، وإنما أردت القتل في سبيل الله أحسن من الموتة الميتة حتف أنفه. فقال عليه الصلاة والسلام لا مثل ولا شبه القتل في سبيل الله، ما في شك أن أحسن ميتة القتل في سبيل الله الشهداء. وما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها يعني من المدينة ثلاثا يرددها، وفي هذا فضل الموت في المدينة. ولذلك عمر رضي الله عنه في آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة وفي أحد قال أثبت أحد فإنما عليك صديق، نبي أو صديق أو شهيد، وكان هو يظن أنه هو الشهيد. فكان في آخر سنة حج فيها قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد نبيك ثنتين. فقالت حفصة أن هذا أقرب مكان للغزو في العراق وفي الشام، المدينة كلها بلاد إسلام، شهادة وفي المدينة. قال إن الله إذا أراد شيء حصل، أطلب من ربي شهادة في سبيله وفي بلد نبيه الثنتين هذه. وكان رضي الله عنه قد كوم كومة من البطحاء الأبطح بعد الحج، ثم وضع رداءه عليها ثم اتكى وقال اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي وأخاف أن أضيع مع الجهد 10 سنين، أخاف أن أضيع فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. ما انتهى شهر الحجة إلا قد لحق بربه ذلك الشهر، فقتل في المدينة وهو شهيد رضي الله عنه. ولذلك الآن سنأخذ منه هل الشهيد يغسل، عمر غسل، لماذا غسل وهو شهيد، إلى غير ذلك الأحكام اللي ذكرها العلم. فالمراد أن الأرض ما تقدس أحد، ابن سلول دفن في المدينة وهو في الدرك الأسفل من النار، لكن من كان على خير وعلى ديانة فإن المواضع الصالحين هذه فيها خير إن شاء الله، أن من عاجل بشر المؤمن أن يدفن في أرض طيبة ويبعث يوم القيامة معهم. موسى عليه السلام لما حضرت الوفاة في التيه في سيناء 40 سنة التيه، حضرت الوفاة قال اللهم قربني من بيت المقدس، رميها بحجر يعني يريد أن يموت قريب من بيت المقدس، فقربه الله. والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر. فالمقصود إن هذا ناس فيه بين طرفين، في ناس الآن يسمون البقيع جنة البقيع، خاص العجم يقول جنة هو على الشرك ويظن إنه إن مات في البقيع خلاص دخل الجنة، هذا مو بصحيح، البقيع فيه منافقين. وفي ناس ينفون هذا بالكلية وأن الموت في الأرض الطيبة إن هذا لا مزية له، هو إن شاء الله في مزية، أنت ما ينفعك إلا عملك، لكن قرب الصالحين في البرزخ وقربهم إذا بعثت يوم القيامة وأرض طيبة إن شاء الله فيها خير، كما قال هنا ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها من المدينة، 3 يرددها. نعم. باب من قتل وعليه دين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل صلى الله عليه وسلم. نعم. واللي بعده اللي بعده كأنه مفروض يكون في الباب اللي قبله لأنه مناسب، لكن يمكن ترتيب عند أبي مصعب غير يحيى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيل الله ووفاة ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أشبه شيء يكون بعد اللي قبله. هذا أيضا فيه الدين يا أخوان، انتبهوا من الدين. حتى الشهيد الصابر المحتسب يغفر له ذنوبه بينه وبين ربه، لكن حقوق الناس لا، لابد تستوفى يوم القيامة، فانتبهوا من الديون ومن حقوق الناس. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك وأن يرزقنا الميتة التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، وأن لا يفتننا في من فتن ويميتنا على الإسلام والسنة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.